على خلقه، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم، رحمة منه بعباده. نعم. كلهم متفقون على الإكرام والإبرار والإثبات لما ورد من اختلافه في كتاب الله. على الإقرار والإمرار، الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم. متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل بتأويله. نعم. وقد قلنا بالاقتداء لآثارهم والاقتداء لمنهجهم. الاقتداء لآثارهم في الدين، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باقتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم. الشيخ وفقه الله، هل صحيح أن ابن قدامة رحمه الله، هل صحيح أن ابن قدامة رحمه الله في ربط النار ذكر أن آيات الكتاب من المتشابه، وهل كلامه هنا هو نفس كلامه هنا؟ لا، كلامه هنا أحسن، لكنه أخطأ بقوله وما أشكل من ذلك. لا، قسم الصفات إلى قسمين، إلى واضح ومشكل. على غلط، الصفات كلها واضحة ولله الحمد، ما فيها مشكل. وأما في روضة النار درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المذهب. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. قبيل الشيخ وفقه الله، هل نظر فيها من الأسماء والصفات وقام أن تبيح عليه يعرف الناس لهم سواء ردها بتأويل أو ردها مطلقا؟ إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون كافر، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع، مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك، أخذوا بما عليه شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر، لكن يقال هذا ضلال. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، القول الإمام الشافعي رحمه الله على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني قوله بأنه جعل الإيمان مطلقا أي صار الشاعر دون اطلاع المسلم على علمه ومعنى ما جاء في الله أو على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال ما بالنسبة مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، هذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة ما هي مانع، تدرس المنهج الصحيح وتدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين، طالب العلم لا بد له من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليهم. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي. فلا بأس أنك تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتها، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فالمعنى أنك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين. نعم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يفضحهم جل وعلا بذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وعلى من فضله وإحسانه، والنصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، والله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة، نقول لا، نسمع الصفات توقيفية ولا يجوز لك تحدث شيء، ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك لكنه ما هو صحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا أبدا، لأنه من أئمة السلف رحمه الله، وقصده بالحد حقيقة، يعني حقيقة المستوى على العرش حقيقة ولا مجال، هذا معنى بحد يعني حقيقة، استوى على العرش حقيقة لا مجازا. نعم.